كل الوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب وهذا هو اللقاء 24 نواصل الحديث فيه بإذن رب العزة والجلال حول نحو يوم الحساب في الكتاب المقدس عند النصارى ورؤية النصارى لهذه الأمارات والعلامات والأحداث التي ستقع بإذن رب العزة والجلال من خلال هذه الدراسة المقارنة. طبعا لما نتكلم على علامات القيامة أو الأحداث اللي هتحصل بيجوا قدامنا كده ما يسمى بسفر حزقيال سفر دانيال سفر الرؤيا اللي موجود في العهد الجديد دول تقريبا أبرز الأماكن اللي تقدر تشوف فيها هذه الرؤى مع أن الأمور منتشرة في كلام الأنبياء جميعا يعني مش بس موضوع الحديث عن حزقيال وغيره لأن طبعا لما نقرأ النص اللي هو موجود ونقارنه تلاقي شيء غير اللي هم بيستخدموه فيه ازاي ان الصهيونية او الماسونية وكذا الحال في الكنائس العالمية وخصوصا في الفاتيكان لان الفاتيكان فيها مقر ومحفل ماسوني عالمي ضخم كبير بيحاولوا ان هم يستخدموا هذه العلامات او النبوءات كما يسمونها في ان هم يفرضوا هيمنة وسيطرة على عقول الناس لذلك الكلام هنحاول نركز قوي على حزقيال ونقرا اللي موجود ونحاول نفهم حاجه لان احنا والله لو في حاجه تتفهم وحاجه تدخل الدماغ زي ما اقرا في القران او اقرا في السنه فلاقي كلام بسيط وواضح الرسول صلى الله عليه وسلم يعد ستا بين يدي الساعه ويذكر لك علامات انتهى اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها ازاي لسه ما نعرفش هذا موضوع الاستنساخ لما طلع بين حد وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فتلاقي في السعودية والامارات ودول الخليج اطول ابنية في العالم ايه معنى الكلام ده النص اللي قاله اهو على الواقع اهو اخبرك ازاي فحاجات زي كده انت بتريحك نفسيا لان في علامة وطلعت، علامة لسه ما طلعتش، واللي قال الكلام ده نبي وهو خير الأنبياء والمرسلين خاتمهم صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا عن أن عيسى حينزل في السماء من السماء. فطبعا إذا كان الكلام ده هو بهذه المنطقية وهذا التفصيل فأمر واضح جدا جدا. يوم ما تلاقي حاجة غريبة مثلا الدابة اللي هتكلم الناس لا يعرف قبلها من دبرها، دابة أهلب كثيرة الشعر، دابة بيوصف دابة ما قالش تنين، وإن كان ممكن يقصد بالتنين الدابة أو شيء من هذا القبيل. لكن أما تيجي تقرأ حزقيال ودانيال تلاقي حاجة غريبة جدا جدا. في رسالة علمية اتعملت مخصوص في هذه القضية، نبوءات نهاية العالم عند الإنجليين اللي هم أغلب الدارسين في الغرب تبع المذهب البروتستانتي، وموقف الإسلام منها. دي كانت رسالة ماجستير للباحث محمد عزت محمد ونوقشت في جامعة الأزهر. دي إن شاء الله عز وجل ياريت نعرض الرسالة دي يا جماعة الله يكرمكم. نبوءات نهاية العالم عند الإنجليين وموقف الإسلام منها، تأليف محمد عزت محمد، رسالة ماجستير. واللجنة اللي ناقشت الموضوع كله موجودة هوت، عمل بحث عن هذه النبوءات اللي موجودة في حزقيال ودانيال واتكلم عنها وكيف تستخدمها الصهيونية العالمية في قضية التأثير على الناس واستخدامها لصالح مخططاتهم الخبيثة. حقيقة كان بحث موفق، بس أنا بقول لكم طريقتنا احنا غير بقية الطرق المعهودة في مقارنة الأديان. طريقتنا ان احنا نجيب النص عندهم ونقراه، هذا اللي عندنا عرضناه في 22 حلقة في العلامات المتجه فيها الإنسان نحو يوم الحساب إلى أن يصل إلى يوم الحساب. إيه اللي عنده؟ نسمع ونشوف إيه اللي بيقولوه. الأمر ده إن شاء الله عز وجل هيبين لنا الحقيقة بشكل أفضل وموسع. خلينا الأول نقرأ النص ونشوف تصورهم عن القضية، وشوفوا لي كده أنتوا فهمتوا إيه من الموضوع. أنا بخاطبكم هنبدأ بأول إصحاح في حزقيال. كتاب حزقيال الفصل الأول. وحدث في اليوم الخامس من الشهر الرابع العبري في السنة 30 فيما كنت بين المسبيين بجوار نهر خابور. طيب يعني أقول لك أنا في الوقت المحدد ده كنت بين المسبيين من اليهود في السبي البابلي جنب نهر خابور. اسم النهر كده نهر خابور، اظن دي كده لغايه دلوقتي كلام مفهوم. يعني احنا فهمنا لغايه دلوقتي ان هو جنب نهر اسمه نهر خابور. ان انفتحت السماوات فشاهدت رؤى من عند الله. في اليوم الخامس من الشهر في السنه الخامسه لسبي الملك يوياكين اوحى الرب الى حزقيال الكاهن ابن بوزي عند جوار نهر خابور. طيب الكلام اللي فات ده حزقيال اللي بيتكلم، رقم ثلاثة واحد بيتكلم تاني وبيحكي القصة تاني، يعني اللي كتب مين؟ حزقيال ولا واحد كتب عن حزقيال؟ خلينا معاهم. في ديار الكلدانيين اذ كانت علي يد الرب فابصرت ريحا عاصفة تهب من الشمال مصحوبة بسحابة هائلة ونار متواصلة متوهجة بهالة محيطة من الضياء. ربنا سبحانه وتعالى يثبت عقولنا، خليكم بس شوفوا هتفهموا من الكلام ده ايه. ومن وسطها يتألق مثل النحاس اللامع البارق من وسط النار، ومن داخلها بدا شبه أربعة كائنات حية تماثل في صورها شبه إنسان، وكان لكل واحد منها أربعة أوجه وأربعة أجنحة. ربنا يعينكم تفهموا حاجة. وكانت سيقانها مستقيمة وأقدامها مشابهة لأقدام العجل، وهي تبرق كبريق النحاس المصقول، وتحت أجنحتها القائمة على جوانبها الأربعة أيدي بشر، وكان لكل كائن من هذه الكائنات الأربعة أجنحة وأوجه، وكانت أجنحتها تتلامس وأوجهها لا تدور عند سيرها، بل يسير كل منها ووجهه متجه إلى الأمام. طيب لغاية دلوقتي والله العظيم أنا ما فهمت من الكلام ده غير نهر خازوق بس. نهر خازوق ده معلش خبور، أنا آسف، خازوق خبور مش هتفرق. المهم هو ده المفهوم من الايه من الكلام، ان هو كان عند نهر خبور. نهر خبور ده هنشوف يعني فسروا لنا يا جماعه، والله اصلا انا دلوقتي انا بعذر المشاهدين فهمتوا ايه بالكلام ده، انا لغايه دلوقتي مش فاهم حاجه، لو انتوا فاهمين حد يعبر. اما اشكال اوجهها فكان لكل واحد منها وجه إنسان يحاذيه إلى اليمين وجه أسد، وإلى الشمال وجه ثور، ثم إلى جواره وجه نسر. كانت هذه أشكال أوجهها، وكان لكل منها أربعة أجنحة تمتد من وسط الظهر، اثنان يتصل طرف كل منهما بطرف جناح الكائن الآخر، واثنان يستران اجسامهما. والله لغايه دلوقتي برضو انا مش فاهم حاجه، ايه دي التركيبه ديت؟ هقول لك جايز انت عشان انت راجل مسلم ما انتش فاهم، انما النصارى اللي بيفهموا. طب هنشوف. وكان كل واحد منها يتجه الى الامام من غير ان يدور، فحيثما يتوجه الروح يتوجهون هم ايضا. اما منظر الكائنات الحيه هذه فكانت كجمرات نار متقدة، أو مشاعل تجوز جيئة وذهابا بين الكائنات الحية، وكانت النار مضيئة يلمع منها وميض برق. أنا عايز أقول لكم دلوقتي، حد فيهم حاجة غير إن الرجل ده كان عند نهر خبور وقعد يبص بالسماء وإحنا ما احناش فاهمين هو شاف إيه؟ لو حد فاهم حاجة غير نهر خبور يقول لنا. والكائنات الحية تتراكض ذهابا وإيابا في سرعة لمح البرق. وفيما كنت أتأمل في الكائنات الحية إذا بي أشاهد أربع عجلات، عجلة لكل واحد من الكائنات الحية. أما شكل العجلات وصنعتها فكان كمثل الزبرجد، وهي متشابهة الصورة، وكان منظرها وصنعتها كأنها عجلة داخل عجلة. يا جماعة اللي في الإخراج اللي في الكنترول، حد فاهم حاجة؟ أنت أي إن في أربعة وفي عجل بس. أربعة إيه؟ ما أنتش عارف، عجل إيه؟ ما أنتش عارف، مش كده؟ ها؟ طيب. وإذا صارت فإنها تسير في أي من الاتجاهات الأربعة إلى الأمام من غير أن تتحول عن اتجاهها. أما أطرها فعالية وهائلة، وجميعها ملأى بالعيون، وكلما تتحرك الكائنات الحية تتحرك معها العجلات، وكلما ترتفع عن الأرض ترتفع معها العجلات أيضا، وحيثما يتوجه الروح تتوجه أيضا وترتفع معها عجلاتها، لأن روح الكائنات الحية سار أيضا في العجلات، فإن صارت هذه تسير تلك، وإن توقفت تتوقف، لأن روح الكائنات الحية سار في العجلات أيضا. والله العظيم أنا بقول لكم ده كلامهم بنصه يقرؤونه بألسنتهم، والمفترض أن ده كتاب هداية، يعني اللي يقرأ يحس براحة نفسية. أنا بقول لكم أنا هو أنا جايز فهمت حاجة، اللي فهمت هقول لكم عليه في الاخر، لكن التصوير اللي حاصل ده كله لا يمكن ابدا انك تفهم منه الابيض ولا اسود. ولو قلت لا ده النصارى فاهمين، هنجيب من كلام النصارى فهمه ونشوف لما هم يشرحوه، اما يجي يشرحوه هيعقدوا لك المساله اكتر. لكن ده أول إصحاح في حزقيال. إذا كان ده أول إصحاح، أمال الباقي هيبقى شكله إيه؟ خلينا نتابع. وانبسط فوق رؤوس الكائنات الحية جلد يشبه البلور المتلألئ الهائل، وامتدت أجنحتها تحت الجلد باستقامة الواحد نحو الآخر، لكل واحد منها جناحان يستران جسمه من الجانبين. وعندما صارت سمعت رفرفة أجنحتها كهدير مياه غزيرة، كصوت القدير، كصوت جلبة جيش، وعند توقفها كانت ترخي أجنحتها، وصدر صوت من فوق الجلد المنبسط على رؤوسها، وحين تتوقف كانت ترخي أجنحتها. وانتصب فوق الجلد المنبسط على رؤوسها شبه عرش، منظره كحجر اللازورد، ويجلس على شبه العرش من فوقه من هو كشبه انسان. ده احنا بدأنا نفهم حاجة دلوقتي، ان في عرش وشبه انسان عليه، شبه انسان. طيب ماشي نكمل. ورأيت ما يبدو من حقويه فما فوقه وكأنه نحاس لامع يتوهج في داخله وحواليه، اما ما يبدو من حقويه وما تحته فكأنه نار وحواليها يشع بالضياء، وكان منظر اللمعان المحيط به. معلش يا اخوانا تحملون، انا عارف ان الكلام طبعا لان ما فيش معنى ولا في حاجة يعني قادر تستوعبها، يعني انا مش عارف اقول ايه بالضبط. يعني ده الاصحاح الاول في حزقيال، خلي بالكم اللي جاي لان فيها اصحاحات ما يعلم بها ربنا، ودي معمول فيها رسالة ماجستير. تخيل بقى لو واحد عامي بسيط من المسيحيين خد الكلام ده راح الكنيسة قالوا لك ما انتوا تحطين ايه، هو ده الكتاب المقدس بتاعنا؟ يعني انا لما اقرأ مثلا في القرآن عن قصة ذي القرنين او عن اصحاب الكهف، او اقرأ في السنة قصة تميم الداري اللي راح فيها وشاف واحد متكتف في دير وقال له ان هو الدجال او الدبة اللي شافه، كلام منطقي سهل يتفهم حتى وان كان غريب بالنسبة لمقاييسنا اللي موجودة دلوقتي، دي خوارق، لكن خليني خوارق بس تتقال بصورة تتفهم عشان اعرف افهم هم عايزين ايه. كمنظر قوس قزح في يوم مطير، هكذا كان منظر شبه مجد الرب. وعندما ابصرت خررت على وجهي وسمعت صوتا يتكلم. خلص حزقيال الاول. واحد يقول لي طب يا شيخ استنى، ما هو جايز يكون النصارى لهم فهم للكلام ده عشان هم اضرب كتابهم وانت مش فاهم هم قصدهم ايه. اقول لك والله ماشي، خلينا نشوف هم هيقولوا ايه في الموضوع ده هو، ونسمع ماذا سيقولون في تفسير هذا الكلام وهم بيقروه. يعني ايه اللي طالع في الاذهان؟ انت ساعة ما قرينا الكلام ده كله احنا طبعا مش قادرين نستوعب حاجة. طب هم استوعبوا ورسموا صورة كرتونية وهمية او صورة حقيقية على حسب تصورهم لمعنى حزقيال الواحد، والنص بيقروا برضه زي ما قرينا ده. نسمع ده بس على انغام الموسيقى بتاعتهم، هم دايما في الكتاب المقدس لازم يقروا كده. يعني سفر حزقيال الاصحاح الاول. كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وانا بين المسبيين عند نهر خابور. اهو نهر خابور ده اللي احنا لغايه دلوقتي برضه مش فاهمين غير نهر خابور. ايه اللي في حزقيال واحد ان كان واقف عند نهر خابور؟ اسم النهر كده، هو مش يعني اسم النهر نهر خابور. طب واللي جاي بعد كده؟ شوف بقى هم الكنيسه اللي عامله كلام ده، شوف بقى هتصوروا ازاي. ان السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله في الخامس من الشهر وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك، صار كلام الرب الى حزقيال الكاهن ابن بوزي في ارض الكلدانيين عند نهر خابور، وكانت عليه هناك يد الرب. فنظرت واذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه اربعة حيوانات. وهذا هذه الحيوانات اهي هو بقى اللي ايه بيرسم لك اللي انت واجب عليك تتصوره ساعة ما تسمع الكلام ده. اتفضل يا اخوان. منظرها لها شبه انسان، ولكل واحد اربعة اوجه، ولكل واحد اربعة اجنحة، وارجلها ارجل قائمة، واقدام ارجلها كقدم رجل العجل. قدم رجل العجل، يعني هو ده اللي النصارى المفترض ان هم يتصوروا ساعة ما يقروا حزقيال الواحد. قلت في رب. وبارقة كمنظر النحاس المسكور، وايدي انسان تحت اجنحتها على جوانبها الاربعة، ووجوهها واجنحتها لجوانبها الاربعة، واجنحتها متصلة الواحد باخيه، لم تضر عند سيرها، كل واحد يسير الى جهة وجهه. اما شبه وجوهها. طيب قل لي بقى دلوقتي ايه اللي انت شايفه ده؟ ده وجه انسان جماعة عندنا اللي بيتابعونا. ده ايه ده؟ يقول لك الوش، وده اسد. طب شوف اللي ورا. فوجه انسان ووجه اسد لليمين لاربعتها، ووجه ثور من الشمال لاربعتها، ووجه نسر لاربعتها، فهذه اوجهها. اما اجنحتها في الحقيقة ديت اسطورة وثنية لبسوها على كلمة لنبي صادق، بحيث اختلط فيها الحق مع الباطل، لان حزقيال جه في السبي البابلي كان اليهود مشردين والقدس مدمرة واشياء من هذا القبيل، فهو بيخبر بني اسرائيل على السبب في ضياعهم وايه اللي هيحصل في مستقبلهم لو هم استجابوا او ما استجابوش. الكلام ده كده يتفهم شوية، يبقى كلام معقول يعني. وانا عارف ان كتير من المسيحيين اللي بيشوفوا يقولوا احنا معاك في دي، لان الكلام ده هو ايه ده؟ ايه اللي بتعرض ده؟ نسمع. فمبسوطة من فوق لكل واحد اثنان متصلان احدهما باخيه، واثنان يغطيان اجسامها، وكل واحد كان يسير الى جهة وجهه، الى حيث تكون الروح لتسير تسير، لم تضر عند سيرها. اما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق. الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. فنظرت الحيوانات واذا بكرة واحدة على الارض بجانب الحيوانات باوجهها الاربعة، منظر البقرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وللاربع. انا نفسي اعرف هم فهموا ايه من الكلام ده. انا بقرا دلوقتي في الكتاب بتاعه اللي المفترض يكون هدايه للناس، فكل المسيحيين اللي في العالم مفترض لما يقروا الكلام ده يفهموه من نفسهم، مش محتاجين وصي فهمهم، لان الكلام بلغه المخاطب ايا كانت الترجمه ما يعملش كده. يعني المتخصص في مقارنه الاديان اللي احنا يعني عايشين في هذا المجال مش قادرين نستوعب انت عايز تقول ايه اللي انت عايز تقوله للناس، فما بالك العم هيعمل ايه؟ اذا كان اللي قاعد حياته يقضيها في مقاتل الاديان فاهم ما هوش فاهم بهذا الشكل، امال التانيين هيعملوا ايه؟ يعني كان الله في عونهم صحيح. نكمل. شكل واحد ومنظرها وصنعتها كانها كانت بكره وسط بكر، لما سارت سارت على جوانبها الاربعه لم تدر عند سيرها، اما اطرها فعاليه ومخيفه، وأطرها ملآنة عيونا حواليها للأربع، فإذا سارت الحيوانات سارت البقرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البقرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبقرات ترتفع معها، لأن روح الحيوانات كانت في البقرات. يعني ايه روح الحيوانات كانت في البقرات؟ برضه يقول لك ده حاجات انت ما تستوعبهاش، انتوا الجماعه القساوسه بس واللي في الكنيسه والبابا هو اللي يفهم الكلام ده. هو احنا ايه اللي استفدناه من الكلام ده صحيح؟ زي ما بيقولوا في الكنترول، ايه اللي استفدناه من الكلام ده؟ بقرات والروح في البقره والبقره في الروح والحيوانات في البقره والبقره في يعني يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فاذا صارت تلك صارت هذه، وإذا وقفت تلك وقفت، وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البقرات معها، لأن روح الحيوانات كانت في البقرات، وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشرا على رؤوسها من فوق، وتحت المقبب أجنحتها مستقيمة الواحد نحو أخيه، لكل واحد اثنان يغطيان من هنا ولكل واحد اثنان يغطيان من هناك اجسامه. فلما سارت سمعت صوت اجنحتها كخرير مياه كثيرة كصوت القدير، صوت ضجة كصوت جيش، ولما وقفت ارخت اجنحتها، فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها. دي بقى علامات الساعة ولا ايه بالظبط؟ يعني اللي بيدور على علامات الساعة عند الـ الكتاب المقدس او عند اليهود او عند النصارى، فطبعا هيتفاجئ باللي شايفه ده. والله انا مش عارف تقدم ايه وتكنولوجيا ايه اذا كان الحال على هذا النحو. اذا وقفت ارخت اجنحتها، وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الازرق، وعلى شبه العرش شبه كمنظر انسان عليه من فوق، ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله، من منظر حقويه الى فوق ومن منظر حقويه الى تحت، رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله، هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. برضو علشان ما نظلمهمش تاني، كان واحد يقول لك ايه يا شيخ اعذرني اكيد لهم تفسير للموضوع ده، يعني احنا قرينا النص قراءة مباشرة ما فهمناش حاجة، سمعنا منهم ورسموا اللي في اذهانهم عن حسقيال في اول اصحاح برضو ما فهمناش حاجة. طب خلي واحد منهم يشرح يتكلم نشوف، لما واحد منهم يشرح ويتكلم هيقول ايه؟ نشوف تفسير الإصحاح الأول من حسقيال، وأنا هقول لكم بالضبط إيه اللي شافه حسقيال في الإصحاح الأول ده. وصل حسقيال النبي سن 30، لقى نفسه في أرض السبي في بابل. ده طبعا شرح لما يتعلق ب الإصحاح الأول لحسقيال، ممكن واحد والتاني والتالت كمان، خليكم يا دلوقتي. كان بقاله 5 سنين في السبي، واستقر في أرض السبي عند نهر خابور. ولما كانت يد الرب على حزقيال انفتحت قدامه السماوات علشان يشوف رؤية غاية في الروعة. والرؤية غاية في الروعة، انت بتضحك على مين؟ روعة ايه يا ابني؟ غير كده الكلام كله على ان يد الرب على حزقيال، يعني اوحى الله الى حزقيال، هذا معنى الكلام ببساطة جدا. طيب اوحى الله الى حزقيال ان فشاف رؤية، هي الكلام مش على رؤية، الكلام على حاجة تانية بس انا هأجلها للاخر، ان هما نفسهم يتشوق انهم يعرفوا ايه اللي حصل بالضبط. طب احنا خدنا التفسير ده منين؟ من طريق التعامل الوحي مع الانبياء وكيف ينزل على الانبياء. ومن كتر ما انه مش عارف يوصف اللي شافه بالتحديد كان كتير ما يستخدم كلمة شبه، فيقول مثلا شبه اربعة حيوانات، شبه انسان. يعني النبي مش عارف يوصف اللي شافه فقولك شبه كذا شبه كذا، يا راجل ده تفسير، خليني معاك. شبه مجد الله، شبه عرش. تعالوا نستمتع مع بعض برؤية حزقيال ونحاول نفهم المعاني الروحية ورا كل حاجة شافها. طبعا انا مش اللي بتكلم، اللي بتكلم واحد منهم وبيشرح اللي انتوا سمعتوه وما فهمتوش منه حاجة، فشوف شرحه بقى هيفهمك ولا هيزيد المسائل تعقيد. اول حاجة يشوف حزقيال ثلاث ظواهر طبيعية، ريح وسحابة ونار، ودايما ما يعلن مجد الله من خلال الظواهر دي. فكان الله يتراءى لموسى من خلال السحاب وشافه في العليقة وهي مشتعلة بالنار. طيب يعني موسى بيخلع عليه علشان هو بالوادي المقدس طوى، يعني عايز اقولك ان هو كان ايه، يعني هيشوف مجد الله. مجد الله ايه؟ اولا موسى ما شافش ربنا سبحانه وتعالى، وراى نور، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، وتقريبا نفس الاوصاف موجوده عندهم في التوراه، لكن هنا احنا بنتكلم على حزقيال. هو قال لك ان اللي شافه ده مجد ربنا. طيب خلينا نكمل. وشفنا النار نازله من السماء علشان تحرق الذبيحه علامه رضا الله على شعبه. يعني بقول لك ربطها بايه هو؟ بقول لك النار نازله على الذبيحه عشان تحرق الذبيحه. اللي طلبوا من ربنا قربان تاكله النار، ده موجود عندنا، وده كانت علامه من علامات قبول رضا الحق سبحانه وتعالى على فعل ابني ادم او ما شابه ذلك. طيب هو بقى بدأ يدخل هو دماغه في فهم كلام حزقيال، خليني معاكم. وفي العهد الجديد شفنا الحضور الإلهي وقت حلول الروح القدس على التلاميذ، فصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وظهرت لهم ألسنة من نار وسحابة من الشهود هم نفسهم. ألسنة من نار وسحابة من نار، فيبقى هو ده النار اللي شافها دانيال. ده كلامك انت، احنا عايزين كلام دانيال نفهمه، ده اسمه حزقيال، معلش حزقيال، نفهمه من غير اضافات. ان ممكن واحد يقول لك ايه علاقه الدبدب؟ هو اي حاجه ذكر فيها نار يبقى ده اللي شافه دانيال؟ منظر النحاس اللامع من وسط النار كان اشاره واضحه لتجسد المسيح. لا، اشاره واضحه لتجسد المسيح يطلع في نحاس؟ يا لطيف، الطف يا رب. فالنحاس بيشير الى جسده والنار من حوله تشير الى لاهوته. النار لاهوته والنحاس جسده. تفضل. يعني على الاقل احترم عقولنا. احترم عقولنا. بعد كده يبدا يوصف حزقيال لاربع كائنات حيه هما الكروبيم، ويقول عنهم ان الكروبين اللي الملائكة حملت العرش، بس هو فسرها كده دليلك ايه ومستندك ايه؟ لا يوم شبه انسان لكل واحد اربع اوجه، يعني مش محتاجين يلفوا وهم ماشيين، دائمين التطلع الى الله. وده عكس حال الشعب اللي ساب الله ومشي ورا الخطيه، ويقول عنهم كده انهم حولوا نحو القفا للوجه. تكرار رقم أربعة في الرؤية، فيقول مثلا أربعة كائنات ولهم أربعة أجنحة أربعة أوجه، ورقم أربعة بيشير إلى أربع اتجاهات الأرض، يعني كل شيء تحت علم وسيطرة الله. ده كلام ملوش علاقة بحسقيال أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والأربع أوجه للكائن الواحد بتعكس طبيعة معاملة الله للبشر. معاينة الله للبشر في الأربعة دول أربع أوجه يعني. تم يكفي أن يقول أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وخلص. الوجه الأول وجه إنسان، بيشير إلى حكمة الله، ويشير برضو لتجسد الإبن. حكمة ربنا وتجسد الإبن عشان نواجه إنسان. الإشارات اللي هما بيضيفوها ده كلام من كيسهم من عندهم، كلام حسقيال له مفهوم ولا تقدر تستوعب منه حاجة غير شوية الصور اللي هما بيرسموها دي. وبرسموا الصور دي علشان يعني يحطوا حاجة في أذهان أتباعهم. يعني الوقت اللي في الكنيسة دلوقتي لما يجي يقرأ، يا عم أنا عايز النص المقدس على حسب ما يزعمون من تقديس هذا النص، وإن السماوات والأرض تزول ولا يزول حرف واحد منه. أنا عايز النص ده أقراه أفهم رسالة السماء اللي جاية. ده نبي واسمه حسقيال، فعايز أفهم هو عايز يقول إيه، إيه الرسالة اللي جواها، فما اقدرش افهمها الا من خلال التصور دي، يعني التصور انتوا بتعملوها دي. لما واحد يتفرج عليها فهيقنع نفسه لك انا مسيحي خليني اسمع وخلاص، امال انا هسيب الكلام ده واروح ادور على القران ولا ادور على السنه ولا اعرف ايه الوحي اللي موجود في الاسلام؟ هتبقى مصيبه لو دخلت في الاسلام. وهيعملوا فيه وهيعملوا وهيعملوا وهيعملوا. خلينا كده كويسين. طيب خد بقى التصوير. الوجه الثاني وجه أسد، اللي بيوضح قوة الله وبيشير لقيامة المسيح، يشير إلى صبر الله وطول أناته، وكان رمز لموت المسيح. والوجه الرابع هو وجه النسر، اللي تملي بيبين سرعة استجابة الله. النسر سرعة استجابة الله، والوجه ابن الله وحكمة الله. ده شغل ملوش علاقة بالنص اللي موجود في حسقيال. أنا عايز أقرأ كلام حسقيال أفهمه. فهمتوا منه حاجة؟ أنا اللي أنا فهمته إن كان هو عند نهر اسمه خازوق بس. خبور يا عم معلش. كان عند نهر خبور. علشان كلمة الله عز وجل حقيله. بيشير لصعود الرب يسوع المسيح، ويوصف الكائنات ويقول ان ليهم ارجل قائمة، يعني بتسلك باستقامة في قضاء الله، واقدام ارجلها كقدم رجل العجل، والعجل كان من الحيوانات الطاهرة، كما انه بيتميز بطول اناته. السقان بتاعته سقان عجل، وهو بيحاول يرسم لك حفر عجل تحته. وبعدين يعني الكلام كله على نار في نار في نار في نار، ما فيش حاجة تانية غير النار، يعني ما فيش بديل عن النار. لكن كانت بارقة أو يعني لامعة كمنظر النحاس المسكول، يعني طاهرة ونقية وتسير في طاعة الله التامة. ويد إنسان تحت أجنحتها هي يد الله الخارجة للقضاء. ووجه خلي بالكم البكرات والدوائر والأشكال دي مختلفة عن التفسير اللي هم رسموه وهم بيقرأوا النص. والله شيء محير. أنا بس عايز أوضح لكم مين اللي بيتكلم في جانب أسطوري غريب ملوش علاقة بمنهج وحي. يعني اللي هيجي يتكلم على علامات الساعة عندنا نقول له اقعد ساكت، اوعى تفتح نفسك، روح دور على اللي عندك، راس البقرة اللي لازقة في راس إنسان، في راس أسد، في راس نسر من ورا، وهم أربعة وعجلة وبكرة وبتاع إيه يا عم في إيه؟ فهمنا أنت عايز تقول إيه؟ ادينا كلام يتفهم، حسقيال واحد ما يتفهمش. وأجنحتها لجوانبها الأربعة كان ليها أربع أجنحة لأنهم مستعدين لتنفيذ قضاء الله لكل الأرض. ولما يقول وجهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة يعني مش محتاجة أنها تلف، فهي لا تستدير، دائمة التطلع إلى الله. أجنحتها متصلة الواحد بأخيه، بيبين التناغم والاتفاق بينهم في كل شيء. ويقول عن الكائنات إنه حيث كانت الروح لتسير تسير. الواحد لو حب إنه يشتغل في الموضوع ده ويألف لهم تفسيرات وحاجات من دي، يبدع، يطلع لهم أشياء. بس أنت بتطلع أشياء مش عايز تقول للناس الحق فيه. والمشكلة في حزقيال نفسه، المشكلة في الإصحاح بتاعه الأولاني، الكلام فيه ما تقوليش عليه إن ده كلام جاي من رب العالمين لهداية الناس. ده اللي كتبه واحد عايز يلف في دماغ الناس، عايز يخلوهم عند نهر خابور. إنما واحد عايز هداية هيقول كلمتين بساط. ايه الكلمتين البساط؟ الوحي نزل على حزقيال، وصور الوحي بتيجي في اشكال، من ضمن هذه الاشكال ان يرى على شكل الحقيقي زي ما الرسول شاف جبريل له 600 جناح قد سد الافق. كلام بسيط وسهل، صورة من صور جبريل الحقيقي. قد يكون دانيال شاف الصورة دي وسمع كلام الله اللي بينقله الوحي اليه، خلصنا. انما واحد يوصف لك مش عارف وجه نار وجه ما عرفش ايه، والبقرة والانسان وش انسان وله قرون وبقرة في دماغه من ورا واسد في دماغه من الناحية التانية ونسر في دماغه من هي يا عم في ايه؟ ما ايه لازم الكلام ده كله؟ ولا حاجة. وبعدين ده كله على اساس المفترض بقى لو كان الكلام بسيط وسهل هيقول لك ده صورة حقيقية للملك او شاف الملائكة اللي بتنقل الوحي لحزقيال وتخبره عما حدث لبني اسرائيل والسبب في ضياعهم واللي ممكن يعملوه عشان ربنا سبحانه وتعالى يعيد لهم المجد مرة تانية. وفي الحقيقة هيكون هو هذا النبي راجل مسلم نزل عليه الوحي بيدل الناس على الطريق المستقيم وبيين لهم سبب الأخطاء أن يعتبروا، زي ما رفع السلام نزل الوحي وذكرت قصص السابقين للاعتبار، وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بما سيحدث لنا في المستقبل، وإن اللي هيستقيم هيعيش حياة سعيدة وربنا هينجيه وحيسعد في الدنيا ويفوز في الآخرة، وإن اللي هيعرض هيكون مصيره كذا وكذا، وحتتحقق فيه علامات هتظهر في ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بس أي نبي هيجي هيقول نفس الكلام ونفس المنطق، مش هيختلف حاجة. إنما هنا بالمنظر ده، بالمنظر شايفينه ده، اتفضل. يعني كانت كل خطوة ليهم تحت قيادة روح الله. ويقول عنها إنها كانت راقدة وراجعة كمنظر البرق، يعني بتنفذ المطلوب منها بسرعة البرق عشان ترجع تاني للحضرة الإلهية تتمتع بحضور الله. جاب حضرة إلهية وبينفذ بسرعة البرق، وهو كلام بقى يعني واحد قاعد عشان يفسر الكلام زاد الكلام تعقيد. ايه علاقة الكلام ده باللي بقوله حزقيال في الإصحاح الأول؟ ادي احنا سمعنا الإصحاح وسمعنا تصويرهم مع الإصحاح وسمعنا شرحهم مع الإصحاح، فهمتوا ايه اللي انتوا فهمتوه؟ ولا حاجة. خلاصة الكلمتين اللي انا قلت لكم. نكمل. بعد كده يوصف لنا حصقيال عن بكرات او عجلات شافها بجانب الكروبين، بكرة واحدة بجانب كل كروب، والبكرة تشير الى ان كل مجريات الامور والاحداث اللي بتحصل هي تحت علم وسيطرة الله. هل وحي نازل من السماء بعلم من الله تبارك وتعالى، سواء كانوا على عرش او غير ذلك، ملك ربنا سبحانه وتعالى نزله، لكن هذا ما يصب اليه حسقيال. شوفوا عشان يقول الكلمتين دول اتحولوا لايه. وده دليل زي ما اقول لكم يا اخوانا ان رسالة الانبياء شوهت، اختلطت فيها وثنيات واساطير مع كلمة الحق، وده اللي احنا وصلنا اليه في برنامج دين الحواريين الجزء الثاني، ان اثبتنا ان الاختلاط اللي حصل كان سببه واحد اسمه بولس، خلط هذه الامور في العهد الجديد وطلع منها سفر رؤيا يوحنا. والعهد القديم نفسه مش معروف مصدره، ومخطوطاته كلها متناقضة ومتعارضة، فلما جم يتكلموا على العهد الجديد فصلوا بين دعوة عيسى وتعاليم عيسى عليه السلام وبين الأساطير اللي داخل، فصلهم الاثنين، فعملوا دراسة عن إنجيل عيسى عليه السلام الحقيقي اللي يعمل كلامنا نصارى، فصلوه وسموه الإنجيل كاف، إشارة إلى نسخة كانت بين أيدي الكتب اللي بيكتبهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، بياخدوا منها نصوص يركبوها على النصوص الوثنية أو الأساطير اللي دخلت، لغاية ما طلعوا لنا كوكتيل اسمه العهد الجديد. نفس الوضع بالضبط، اليهود استخدموا السحر وكفروا سليمان على ان سليمان كان بيعبد الاصنام وما كفر سليمان، والشياطين نسجت لهم هذه الاساطير فطلعت لهم المنتج اللي انتم شايفينه قدامكم ده، حق يختلط بالباطل. وحنبين لكم امثله كثيره جدا جدا من هذا المجال. ظهر كمنظر لمعان الزبرجد اللي بيعلن احكام الله النقية العالية الطهر، وكانت متداخلة بكرة داخل بكرة، اشارة لكلمة الله في الكتاب المقدس وارتباط العهد القديم بالعهد الجديد. يعني اشارة الى الله وارتباط العهد الجديد بالعهد القديم، بكرتين مسكين في بعض، هي دي الاشارة عندكم؟ والذي برضه يعني اجتهادات وافتكاسات بحيث الناس تلاقي إجابة وخلاص. أنا بقول لك أي واحد عاقل هيقول لك أنا عايز أقرأ حسقيال أفهمه، وبعدين حسقيال لا شك إن في كلام حسقيال شيء من الحق، حنبين إن شاء الله عز وجل نماذج منه، لكن في أشياء لما تقرأ تزداد صدمة على صدمة. ويوسف قطرها، يعني الإطار اللي بره، ويقول إن قطرها عالية، إشارة لقدرة الله وسلطانه، ومخيفة، فهي أحيانا تبدو مخيفة عندما يعلن الله الدينونة على الخاطئ. وكانت قطرها ملآنة عيون، لأن الله شايف كل حاجة بتحصل وفاحص كل شيء. في العجلات يعني الوقت سيبنا بقى دلوقتي الحيوانات اللي شافها او الانسان اللي شافه، ومسكنا في عجلات. ايه العجلات دي؟ وكل عجلات كل شويه وشويه فيها عيب، عشان ايه؟ يعني ربنا مطلع على الكون ومفيش حاجه مستخبيه قدامه. ويختم حسقيال كلامه عن البكرات بالتناغم اللي بيحصل بين الكائنات والبكرات في سرهم وارتفاعهم، ويعلن قياده الروح للبكرات. لا يكونش البكرات ديت مراوح مثلا لطيارة هليكوبتر بترفع وتنزل، جايز حاجة هليكوبتر او عشان تبعد النار عن الحيوانات ولا علشان ترفع وتنزل وقت يعني ممكن. ما هو حاجة غريبة صحيح كل حاجة دلوقتي ما تقولش لا. ان الروح القدس اللي بيحرك الكائنات هو نفس الروح اللي في البقرات. يعني اذا القضية كلها مرتبطة بايه؟ بوحي حينزل على حزقيال. فعشان الوحي اللي حينزل على حزقيال قعدوا يوصفوا الوحي باوصاف اسطورية ما تفهمش منها ربط ولا سوء. طب شاف الوحي على حقيقته انتهت. لازم اقعد اسال اقول ده الوحي ده شكله ايه وبتاع. لكن حد خلاصه السفر او الاصحاح بتاع حزقيال الاول هي الكلمتين اللي بيقولوا عليها دي. لكن شوفوا ازاي ضخموها بحيث ان تبقى حاجه اسطوريه يستطيع اباء الكنائس فيها ان هم ياخدوا راحتهم ويتكلموا والناس هتقعد ساكته وتسمع ما حدش هيعترض. لان انت هتعترض على ابوك. ابوك اللي بيفسر لك كل حاجة هتعترض عليه؟ اسكت هو ده خلاص. يشوف حزقيال بعد كده على رؤوس الكروبين من فوق كشبه المقبب زي قبة كبيرة مغطياهم من فوق رؤوسهم واللي بتمثل الارضية اللي بيستقر عليها عرش الله. كانت كمنظر البلور الهائل. وده يوضح لنا طبيعة الله ان الله بيقضي في النور لانه نور من نور وساكن في نور لا يدنى منه. لا حلوة حلوة حلوة حلوة. تفسيرات بقى ولا كلمة. كلام محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الغريب بقى في هجومهم على الاسلام في كل قنواتهم. يعني الواحد لما يكون على راسه بطحة يسكت. انما انت جاي عن كلام او تتحدث عن كلام يزلزل القلوب. قرآن لما تسمعه يعني احنا لما ذكرنا مثلا سورة التكوير والشيخ عبد الباسط بيقرا التكوير او واحد بيقرا سورة التكوير ايه ده؟ الكلام يعني يخلي الواحد فعلا يتزلزل. ومش زي ما بيظن البعض ان الله ممكن يكون مش داري بينا وبيقضي من بعيد دون علم باللي بيدور من احداث حوالينا. وبدأ حزقيال يوصف صوت حركة اجنحة الكروبيم وبدأ يعبر بالالفاظ على قد ما قدر يتخيل ويوصف في الصوت اللي سمعه. فيقول انه كصوت خرير مياه كثيرة او كصوت القدير يعني حاجة كده ليها هيبة كصوت ضجة او كصوت جيش. ليه ما تقولش ان هو كان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصف كيف يأتيك الوحي لما سئل قال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس او السلسلة على الصفوان او اشبه بخرير الماء. يعني دي كلها من الامور في نزول الوحي على حزقيال. ده وارد. ده لو صح ان حزقيال فعلا نبي. لكن خلينا نفترض ان هو نبي وان نزل عليه وحي زي ما هو ذكر في بدايه السفر. المصدر ده فين؟ الوحي ده فين؟ مين اللي نقله؟ الكلام ده كله غير معلوم طبعا ولا موجود. وبعدين قالوا كلام محتاج الى تفسيرات محدش فهمها خالص وهم لما جم يشرحوها عقدوها. يعني اللي بيقولوا ده كله ملوش علاقة بحزقيال. ده واحد قاعد بيألف من دماغه كلام علشان يبرر مثل هذه الالغاز اللي موجود. وبعد ما ركز في صوت اجنحتها اللي ما كانش عارف يوصفه بايه ولا ايه لقى ان الكائنات ارخت اجنحتها ووقف الصوت اللي كان سمعه وبقوا في حالة انصات لصوت الجالس فوق العرش. بعدها يبدأ يوصف في العرش اللي فوق المقبب ويقول انه كمنظر حجر العقيق الازرق. حجر العقيق اللي بيمثل طبيعة الله عالي. حجر العقيق بيمثل طبيعة الله. انا هكتفي بذلك كشاهد بس على ان عشان يتكلموا على علامات الساعة شوفوا وصلوا لغاية فين في أول إصحاح في حزقيال. أول إصحاح في حزقيال اللي هو يعتبر نبوءات وكلام، وإزاي استخدموا اليهود، يعني إزاي استخدموا هذه الأمارات أو العلامات أو ما أخبر به حزقيال علشان يخدموا اليهود في العالم وينفذوا مؤامراتهم على البشرية، والمخطط الضخم الكبير اللي يجمع الناس على عقيدة اسمها عودة المسيح أو انتظار المسيح الدجال اللي هو مسيح اليهود يعني. لكن المسيح الدجال ده يعبر عن مخطط شيطاني كبير، مخطط الشيطان الكبير ده هو هم اللي ماشيين عليه. هنشوف ايه الاحداث لكن في اللقاء الاخر، من الحلقة انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نلتقي معكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى الساحة، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا